ربي ربي قد عظم ذنبي، اغفر وارحم بلطفك قسوة قلبي، اغفر وارحم بلطفك قسوة قلبي. رباه رباه قلبي عن ذكرك تاه، فاجعل في الليل لذكرك يتجافى جنبي، فاجعل في الليل لذكرك يتجافى جنبي. أدعوك أدعوك أدعوك ليل نهار، داوي قلبي واسترني فأنت الستار، داوي قلبي واسترني فأنت الستار. بالأمس الأمس كنا مذنبين، واليوم وبفضلك ربي صرنا تائبين، واليوم وبفضلك ربي صرنا تائبين. ربي ربي قد عظم ذنبي، اغفر وارحم بلطفك قسوة قلبي، اغفر وارحم بلطفك قسوة قلبي.